بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما كان من عمل، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن، وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. طرقنا في بداية هذا الفصل أو هذا الباب، باب إن أخواتها، إلى ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل. كانت المسألة الأولى تضمنت تعداد هذه الأحرف إن أخواتها، وقلنا إنها ستة أحرف على ما ذكر الناظم، وبعضهم يعد سابعة وهي عسى بشرط اتصالها بضمير نصب، وبعضهم يعد لا نفي للجنس ثامنة. ولكن المصنف لما رأى أن عسى ليست دائما حرف نصب تعمل عمل إن، لم يذكرها مع إن وأخواتها. ولما رأى لا نافية للجنس تنفرد بكثير من الأحكام وفيها كثير من المسائل، رأى أن يفصلها كما فعل كثير من المصنفين، فذكر ستة. وسيبويه رحمه الله قلنا هو يعتبرها خمسة، فإن وأن عنده سواء. غايتنا في الأمر أن الأصل هو إن بكسر الهمزة، وقد يعرض لها عارض يقتضي فتحها. ثم بينا معانيها، فقلنا إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه المؤكد إذا دخلت على مفرد جامد، أما لو دخلت على مشتق أو شبه جملة أو كان الخبر جملة فهنا غالبا ما تستعمل للظن، كأنك تقول كأني أراك تفعل كذا، أي أظن وأشك في أنك تفعل كذا. وأما لكن فهي للاستدراك، وأما ليت فهي للتمني، ولعل للتوقع، فإن توقعت شيئا محبوبا كانت رجاء، وإن كانت توقعت شيئا مكروها فكانت إشفاقا. هذا غاية ما يذكره العلماء في معاني هذه الأحرف. وقبل الانتقال إلى المسائل الأخرى، كان لابد علينا أن نعلم شيئا، وهو يختص أمر يختص بكأن وليت، يعني شيء يختص بكأن وشيء يختص بليت. أما كأن فغالبا أو تسمعون أحيانا القائل يقول: كأني بك تنغط، معروفة مقامة الحريري. أو واحد يقول: كأني بك تقول كذا، أو كأني بك لا تعلم كذا، مفهوم يعني كأني بك لا تفعل، كأني بك تفعل، وهذا هو الوارد. فكيف يمكننا أن نعرب مثل هذا الكلام؟ كأني بك تنغط مثلا، أو كأني بك تذهب، هذه لا زالت تبقى تفيد الظن، كأني بك تذهب. فهنا أصح ما قيل وأحسن ما قيل فيها هو أنك تجعل كأن عاملة عملها والياء اسمها كأني، وبك تعربها، تعرب بك جارا ومجرورا متعلقا بفعل محذوف وتقديره أبصر، كأني أبصر بك. وفي الحقيقة غالبا وش تقول، أبصرك ولا أبصر بك؟ أبصرك. فقد يقول قائل، المعروف في اللغة أننا نقول أبصرك وليس أبصر بك، نقول هذا غالبا، لكن يستعمل أبصر بك، منه قول عز وجل: وقالت لأختها قصيه فبصرت به عن جنب، يعني بصرت به، ما قالش بصرته. فجائز أنك تقول بصر به وأبصر به، فحملوا هذا عليه، فكأني أبصر بك. إذن جاء مجرور متعلق بشو؟ بفعل محذوف. هذا الفعل المحذوف هو الخبر، كأني أبصر، كأني أبصر. ثم تقول الفعل الوارد بعد الجار مجرور اللي هو تنغطوا لا تذهبوا لا أي شيء، شو عندكم؟ هذاك تعرفها جملة حالية، لأن الجمل بعد المعارف، جمل بعد المعارف أحوال، أي كأني بك منغطا، كأني بك ذاهبا، كأني بك راحلا، وهكذا. إذا مفهوم هذا الكلام أحسن شيء يحمل عليه، أفضل من نحمل الكلام هذا على قولهم بك جار مجرور متعلق برأيت كأني أراك أو كأني أرى بك. رأيت ما في الأمر قالت لما حذف الفعل لم يضعف العمل فجيء بالجار مجرور، يعني خالطة شوي. عادي جيب فعل يمكن تعليق به الجار مجرور، كأني أبصر بك كذا وكذا. هذا قليل يستعمل في يعني في كلام الفصيح، يعني في القرآن والسنة قليل، لكن يستعمل كثيرا في كلام الناس، فالإنسان يعرف كيف يعرفه. إذا كأن حرف نصب وتوكيد، والياء اسمها، وبك جار مجرور متعلق بمحذوف هو الفعل، والفعل هذاك المحذوف هو الخبر، والجملة اللي بعد جار مجرور تعرب حالا. أما ليت الحال شيء الذي يمكن، لأن هذه الأمور لابد نعرفها، كيف رانا نقرأ إن أخواتنا وبعدين ما نعرفوش بعض تفاصيل هذا الباب. ليت يجب حذف خبرها، يجب حذف خبرها، وما عندناش حالة يجب فيها حذف الخبر في إن وأخواتها، لكن هذه الحالة خاصة بليت. يجب حذف الخبر في نحو ليت شعري، ليت شعري بمعنى ليت علمي، ليتني أعلم، أو شمعت ليت شعري، وهو كلام كثير يعني يجري كثيرا على لسان العرب، لأن الشعور في اللغة هو العلم، الشعور في العلم في اللغة هو العلم، ومنه الشعار بمعنى شيء يعلم الناس بكذا، يعني شعار مثلا المؤمنين والصلاة هذه علامة، ومنه الإشعار، إشعار الهدي في الحج، في الحج إشعار الهدي، وأنك تعلم ما تهديه بشيء، إما تغرس فيه رمحا وتعلق فيه نعالا، وهذه سنة، سنة إشعار الهدي. كذلك كلمة الشعائر، شعائر الإسلام، فهي الشعائر إنها من شعائر الإسلام، يعني من علامات الإسلام، كل عبادة ظاهرة تسمى شعيرة. فإذا ليت شعري وش معنى؟ ليت علمي، ليتني أعلم، ليت شعري. وغالبا أو يجب أن يأتي بعدها قسم، استفهام، ليت شعري هل أبيتن ليلة، هل أبي، تعرفوا كلام الناس، ليت شعري يأتي بعد استفهام. ومنهم من أجاز أن يأتي بعدها نفي، منهم من لم يوجب أن يأتي بعد استفهام، منهم من لم يوجب أن يأتي بعدها استفهام، قال يمكن أن لا يأتي بعد استفهام. إذن هذا معنى ليت شعري، نعرف ليت شعري هل جاء زيد، أقول ما نسحقش زيد صح، نعرف هل جاء هل ليت شعري، ليت حرف نصبها تمنن، حرف نصبها تمنن، شعري هاو اسمها منصوب ونصبه الفتحة المقدرة على ما قبلها المتكلم من عن ذورها حركة المناسبة، هو مضاف وياء مضاف إليه. ثم تقول والخبر محذوف وجوبا من شقة جائز، كيف عرفنا بلي واجب؟ العرب لم تنطق به، ليتني، ليت شعري حاصل، ليت شعري حاصل، تقدير هذا هو. لذلك فهذه أمور خاصة بليت، وكأن عندما تتحدث عن معانيها بين استعمالات العلماء لها، أنت تتحدث على إن تفيد كذا، أن تفيد كذا، كأن تفيد كذا، كي توصل كأن أعطي لها حالة تتكلم بها العرب، ليت تعطيها معناها وقل ويحذف خبرها وجوبا في حالة، انتهى. هذا معنى حروف إن وآخر. عملها تكلمنا عنه، المسألة الثالثة عملها تعمل عكس عمل كان التامة ناقصة، عكس كان عمل كان ناقصة، هذا هو المقصود، هذا هو الظاهر. إنسان نحتاج شوف أي إنسان قرأ هذا البيت يفهم هذا، لأن أن ليت لا لكن لعل كأن عكس مالي كان من عمل، يفهم إنسان أنه يتحدث عن كان الناقصة ولا يتحدث عن كان التامة ولا كان الزائدة. وعملها النصب في الاسم والرفع للخبر، لماذا؟ لأن أشبهت الفعل. لذلك تجد في كلام المعربين ماذا يقولون؟ إن حرف مشبه بالفعل، أن حرف مشبه بالفعل هذا معروف، لأن إن وأن معناه أؤكد، وكأن بمعنى أشبه، ولكن بمعنى أستدرك، وليت بمعنى أتمنى، ولعل بمعنى أترجى وأرجو، هذا معروف. ووجه الشبه بين هذه الأحرف والفعل أفعال يذكر العلماء، يقول لك باللي هناك شبه في المعنى أنا شفناه، إن تشبه وأكد وغير ذلك، وهناك شبه في اللفظ، شبه في اللفظ تحتاج إليه أحيانا، يعني من تعرف أحد الأسرار تقوي بها معلوماتك، تقوي بها معلوماتك، مثل أنك تعرف بلي هذه الأحرف كلها أحرفة. احنا درسنا في بداية الدروس يعنى قلنا بلي الحرف الأصل يعني تكون مش حال حرف حرفين، لا مكاش ثلاثة، الحرف حرفين الأصل. حتى ابن مالك رحمه كشبه الوضعية في اسمه شيء تا نا، جاب لك غير تا ونا، لاخدش الحرف يتألف منين، حرف وحرفين، حرف بيزيد على ثلاثة راك شبهت شوية الأسماء والأفعال، راك تشبه شوية الأسماء والأفعال، خاطر الأصل في الاسم والفعل يتكون من ثلاثة فزائد فصاعدا، حرف من واحد واثنين. هذه الأحرف هذه كلها شوف، إن ثلاثة، أن ثلاثة، ليت ثلاثة، لعل أربعة، كأن أربعة، لكن خمسة. فأنا أشبه الفعل من هذا الحيثية أنه زاد على أصل الوضع نتاعه صار ثلاثة أطلع. هذه حالة. حالة ثانية مثلا كلها مبنية على الفتح، كلها مبنية على الفتح، إن أن ليت لعل كأن، كلها مبنية على الفتح. أنا نعلم أنه مبنية على الفتح هذا من خصائص الأفعال، أكثر شيء يبنى الفعل الماضي على الفتح. زيد نون وقاية علم تدخل على أفعال وجوبا، نون الوقاية تدخل على الأفعال وجوبا، وإحنا شفنا بالذين نون الوقاية تدخل على هذه الأحرف، إنني وأنني وكأنني ولكن، فهم مع أن ليتني فشا وليتي ندرا، ومع لعل عكس، لكن مهم كاين حالة تدخل في النون الوقاية على الأحرف مما جعلها تشبه الأفعال. جيد. ثم اليوم إن شاء الله تطرقنا في المسألة الخطرة اللي فاتت أحكام إن وأخواتها. الحكم الأول اللي درسناه وجوب مراعاة الترتيب، بمعنى لا يتقدم الخبر على الاسم إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا، لذلك قال وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها، أو هنا غير البذي أي غير القبيح. ثم فتحنا فصل أو قوسين قلنا بالمعمول الخبر، هل يجوز أن يتقدم على الاسم؟ معمول الخبر هل يجوز؟ لا يتقدم على الاسم حتى ولو كان ظرف جار ومجرور، حتى ولو كان ظرفا أو جار ومجرور. ومنهم من أجاز أن يكون المعمول إذا كان ظرف جار ومجرور تعمل إنا وأخواتها، وجاب البيت، أو مثلا تقولش إنا طعامك زيد، إن طعامك زيدا آكل، إن طعامك زيد زيدا آكل، هذا لا باتفاق. إن في الدار زيدا جالس، صحيح منهم من قال صحيح، منهم من قال خطأ، مفهوم. اليوم إن شاء الله نرى الحكم الثاني. إذا الرجاء الرجاء سنشفى على ترتيب هذه المباحث، أولا تعدادها، ثانيا معانيها، ثالثا عملها وعلته، الآن رابعا أحكامها. الحكم الأول وجوب مراعاة الترتيب، اليوم الحكم الثاني هنطوله فيه إن شاء الله، ربما أخذ منا المجلس بكامله، فهم لماذا؟ لأنه عندنا أمثلة كثيرة، وتعرفوا إحنا الأمثلة نعربها لأن النحو يقتضي هذا، يعني قلنا لكم في أول نجاس، يعني لو قدر لك مثلا وصرت طائر طير الاسم وتحبط ما تعلمش نحو، إذا لم تعرب لما يعربش ما يتعلمش غير يريح. فالله اليوم إن شاء الله نرى الحكم الثاني، حالات همزة إن، حالات همزة إن. هذه الهمزة إن تعتريها ثلاث حالات، عندنا وجوب الفتح، وجوب الكسر، وجواز الوجهين. وجوب الفتح، وجوب الكسر، وجواز الوجهين. ومعرفة هذا ضروري جدا حتى يدرك الإنسان كلام العارض كيف كان عليه، وكيف ما يغلطش، لأنه يعني كثير من الناس تخطئ في هذا الباب. صح، وجوب الفتح نبدأ به، لذلك هو بدأ به. وهمزة إن افتح لسد مصدر ما سدها، وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة. فما هذه الأبيات تحدث لنا على يعني ربما شيء 7 أبيات أو 6 أبيات تحدث لنا عن هذا الحكم الثاني، وهو حكم حالات أو حالات همزة إن وجوب الفتح. هناك قاعدة عامة تكفي، هناك قاعدة عامة أعطاها لنا ابن مالك تكفي، ومع ذلك العلماء رحمهم الله يزيلوا لنا مساكن يبينوا. نظير هذا مثلا في بيشنا أين نظير يعطيك أصل ماذا، مع ذلك يجي يوضح لك. مثال قلنا يجب استثار الضمير إذا لم يحل محله الاسم الظاهر، انتهى. لا إيه انتهى، يجب استثار الضمير إذا لم يحل محله اسم ظاهر، خلاص الله يسهل. لكن مع ذلك بينه، وذلك في 6 حالات كنا قد رأيناها، والحالة 7 ما زال ما شفناها. لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، إذا لم تفد الله يسهل. لكن اليوم الملكة ضعفت، اليوم مكاشد الملكة العربية ضعفت، فاضطروا باش يبينوا لنا متى يجوز، خاصة في الابتداء بالنكرة. يعني كنت رحت تقول أي إنسان عربي لرجل في الدار يهرب هالك، يعني عادي ويقول كلام جيد إن شاء الله، ما سيتكلم فصحى هو ما بيش بلي هذا الرجل في الدار كانوا كش منها راح ما يتكلم بها. إذا ما لازم ندير هذا بالضوابط وغلطوا بالضوابط والشرح والكتب واللي فات ما زالهم يغلطوا، تخليه بلا ضابط يعني مشكلة. صح، وجوب همز فتح الهمزة عندكم قاعدة مقررة، يجب الفتح متى وجب تأويلها بمصدر، متى وجب تأويلها. طبعا يقول تأويلها بمعنى هي وما بعدها، وإلا هي وحدها لا تؤول المصدر. طبعا الإنسان اخترت يحذف في الكلام لفهمه لوضوحه. متى وجب تأويل أن وما بعدها بمصدر وجب الفتح. علاش قلت وجب؟ متى وجب؟ خاطر اخترت يجوز تأويل ويجوز ترك تأويل، إذا هنا حال جواز، مفهوم؟ حال جواز. دوك نعطيكم أمثلة بعدين شوفوها. حال جواز يعني كي تقول أنت يا بعد الفاء ربط الجواب الشرط، يقول لك من يزورك فإنه مكرم، من يزورك فإنه مكرم، ماشي. هنا لا، لا هنا لا يجب، لا يجب تأويل بالمصدر، لذلك جوزنا الكسر. يجوز الفتح من يزورك فإنه مكرم، يجوز. علاش؟ لأنه لا يجب الفتح، لا يجب تأويل بالمصدر. العلماء قال لك متى وجب التأويل بالمصدر وجب الفتح، مفهوم مخالفة. متى لم يجب تأويل بالمصدر لم يجب الفتح، سنرى. انتهى بالمالك هكذا أعطاك. وهمزة إن افتح لسد مصدر ما سدها، ويقصد وجوبا، وفي سوى ذاك اكسر. يعني متى يجب التأويل بالمصدر، متى يجب التأويل؟ هذه بقات لنا الحالين نعرفها. ابن مالك كان غير تقول لنا متى يجب التأويل بالمصدر، قال لك أنا أظنك عربيا إذا تكلمت ورأيت نفسك تحتاج فاعل، تحتاج فاعل، تحتاج مفعول به، تحتاج نائب فاعل، تحتاج اسم مجرور، تحتاج مضاف إليه، لا تحتاج، افتح الهمزة. علاش تحتاج المصدر هنا؟ مش هو ينوب، مش هو يكون نائب فاعل، مش هو يكون نائب فاعل، مش هو يكون مفعول، تحتاجه أنت. مثلا لو قلت لك أنت، لو قلت لك أولم يكفهم، تابع في غير القرآن، أولم يكفهم إنا أنزلنا إليهم كتاب، أولم يكفهم، نعرف يكفهم، يكفي في المضارع بتزوم به لم عجمي حس حرف العلم، لا دكتور روحه حس حرف العلم، والهاء فعل به، والميم للجمع إنا أنزلنا. طبعا هو كي ما صبش الفاعل من بعد مش يقول ضمير مستتر عليه من يعود، فهم الضمير المستتر لازم يعود على شيء قبله سابق، اين عليه من يعود؟ صح، ما كاش فاعل. شوف بنفسك انت مضطر باش تصيب فاعل، تخليها ان عمرنا ما شفنا الفاعل جمله، الفاعل ما يجيش الجمله، واجب عليك ما واش دير، تفتح همزه ان بعدين باش تأول بالمصدر وتجعل هذاك المصدر هو الفاعل. أولم يكفهم إنزالنا، إذن هذا مثال تاع الفاعل، هذا مثال تاع الفاعل. إذن نقولوا ضابط وجوب التأويل بالمصدر ما تحتيج إليه، ما تحتيج إليه، ضابط التأويل وجوب التأويل بالمصدر هو ما تحتيج إليه. كي نحتاج إليه لازم نأول بالمصدر. قلنا بأمثلة ترسخ لك القاعدة هذه، عاش خدكم مطولة في الدرس هذا. نحو احتياجنا إلى ألف، وشنو الفاعل؟ اكتب المثال تاع أولم يكفهم أن أنزلنا. تفضل أنت عرب الآن بسرعة بالصحة، ما تطوليش، تقعدليش أنا تقرأ لي قرآن كامل. يلا أنت همزة حرف استفهام، تخيل تحبس هنا همزة حرف استفهام، تمكن فاول الواو حرف عطف. شو تعطف؟ جملة محذوفة على جملة، جيد، جملة مذكورة، جيد. شو بك خايف؟ لم حرف نفي وجزم وقلب، جيد. هذوك عدوين عرضنا، يكفي في المضارع متزوم بلم، شو يبحث حرف العلة بلم على جميع حرف حرف العلة، جيد. ها فوق والميم للجمع. أن أن حرف نصب وتوكيد ومصدر، صح ولا لا؟ والالف تخيل تقول لي فارقة، خاص الناس ولا تغرت ما هو الالف فارقة. أن أن راهي مدغمة في أن، أن إيه نا اسمها ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها، أنزلنا فعل في الماضي السكون اتصالي بضمير رفع متحرك، وانا فعل لمن خطعبك يكفي غير تسمع كلمة فاعل تديه ما جبش تخليه لا فاعل لأنزل، جيد. جملة أنزلنا خبر أن، جملة أنزلنا خبر أن، أن واسمه خبرا ليكفيهم، الله يجزيك الخير. شاء الله ولا لا؟ ما شاء الله. مثال عندك جملة تحتاج فيها ماشي فاعل، شكون اللي ينوب عنه؟ نائب تاع الفاعل. مثلا شوف جيدا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قل أوحي إلي، نكتب المثال، أنه استمع نفر من الجن. تفضل هناك بسرعة بصح وارفع صوتك وما تجيش تغيب. يلا ما طبقت حتى احدى قلتها، ارفع صوتك وبسرعة ما تجيش تغيب. هذا غدوة نشوف، غدوة نشوف ان شاء الله. جيد. لا لا مش خص شفت لي ايه، ارفع صوتك بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. في المضارع جيد، كي تدخل عليها سوف أوحية. جيد. فعل جيد، فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح، مبني للمجهول مبني على الفتح، كل حاجة تعطيها حقها. تفضل جاوب جروم تعلق أوحية. جيد. ونص ومصدر أنه الهاء اسمها، جيد. أنه استمع في الماضي، جيد. لا لا لا ما كاش قاع إلي، شحال تحب إلي؟ استمع، قل أوحي إلي أنه استمع نفر فاعل تامن استمع، هتكون تقول فاعل وتسكت، نزع فاعل يقول أوحي يحتاج نائب فاعل، تقول لا لا هذا فاعل تامن استمع. جملة استمع نفر، جملة استمع نفر ما وصلتكش الرسالة، يعني سؤال موجه لواحد هو يجاوب. استمع استمع فعل استمع جملة استمع خبر أن استمع جملة استمع نفر خبر أن جملة أن اسمه خبر يعني أن اسمه خبر نائب فاعل تعود نائب فاعل تعود أول قل نقطتين أوحي إلي استماع نفر من الجن فهم لا هنا تأويل بالمصدر فرض نفسه ولا لا فرض نفسه ما لواجب تفتح لو كانت تكسر نقرأها قل أوحي إلي إنه استمع نفر وش يبقى أوحي يحتاج نائب فاعل يحتاج نائب فاعل وين راح قل ضمير مستتر عليه من يعود إذن شوف كيف يفرض نفسه متى رأيت أنك تحتاج شيء تعطيه الفعل ولا الحرف ولا أول مثال مثال محتاج في الجملة تاعنا نحتاجه اسم مجرور كاين حرف الجر ما كاش اسم مجرور عجيب هذا لا يمكن حرف جر لابد ما يكون اسم مجرور احنا شفنا العادة جارت انه يحذف حرف الجر يبقى المجرور باش يحذف حرف يحذف المجرور حرف الجر ما دار والو فهم مثلا ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق يلا تفضل هناك اي نبي تفضل بسرعة وارفع صوتك ذا اسم إشارة في محرفة مبتدأ لام للبعد الكاف للخطاب باء حرف جر ومصدر أن حرف توكيد ونصب ومصدر لفظ الجلالة اسم أن جيد هو ضمير الفصل جيد لا محل له من الإعراب على مذهب البصريين الحق خبر تعمل أن الله هو الحق إيه وا ومشي او وا ان اسمه وخبرها في تأويل مصدر مجرور بالباء جار مجرور تعلق محذوف خبر تاع ذلك ذلك بكون الله هو الحق ذلك لانه كي يكون الخبر جامد جيب كون ذلك بكون الله هو الحق مفهوم ذيك جارت القاعده معروفه في كتب النحو ان غير يدخل عليه حرف جر واجب فتحه قاعدة معروفة إن إذا دخل عليها حرف جر وجب فتحوها فهم هذا هذه القاعدة اللي سمعتها أنت بارك في دروس أخرى تعرف سبب بتاعها هنا لأنه تحتاج إلى اسم مجرور مثال تحتاج إلى مضاف إليه شوف شفنا حالة الرفع تاع الفاعل ونائب الفاعل شفنا دوك حالة الجر بالحرف أو بالإضافة مثلا إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون تفضل يا أكلي بسرعة إنه إن حرف نصب وتوكيد الهاء اسمها لام لام المزحلقة حق خبرها مثل المفروض مفروض مفروض مثله مفروض مثله لكن مبني هنا مبني في محل في محرف مبني في محرف مثل نعت مبني في محل رفع ما لو كان جت اسم موصول واجب تكسر همزة النم بعد لا لو كان جاء اسم موصول جملة جملة صغيرة صدرت جملة صغيرة صدرت جملة صغيرة سيأتي معنا لكي تقع إن بعد اسم موصول واجب الكسر مستحيل ما راه اسم موصول مستحيل حرف مصدري نحيها حق مثل انكم تنطقون مثل انكم تنطقون مثل مثل نطقكم ما زايده ان حرف نصب وتوكيد ومصدر الكاف اسمها الميم تنطقون جمله في محل رفع خبر تام فأن أن واسمها وخبرها في محل جر بالمضاف مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. خلت علاش حق مثل نطقكم، يحتاج مثل هنا راهو أعطوني مضاف إليه، أعطينا له أنكم تنطقون. شفنا مثاله مفعول به، تحتاج اختلاف مفعول به. ولا تخافون أنكم أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم. طبعا وش قالوا إبراهيم عليه السلام؟ وكيف أخاف ما أشركتم بالله ما لم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم به سلطان. ولا تخافون أنكم أشركتم، لو كان قال ولا تخافون إنكم أشركتم عباك بلي الكلام قاعد تغير، يعني أنتم لا تخافون، أنتم لا تخافون إنكم أشركتم، الكلام تغير. والمعنى يمكن يحتمل كلام صواب، يمكن يحتمل كلام خاطئ، صح ولا لا؟ يمكن يحتمل كلام، يعني أنتم لا تخافون يعني الله، إنكم أشركتم بعدم خوفكم الله، صح؟ ما شو المعنى المراد؟ هو يقول كيف أخاف، ولا تخافون أنكم أشركتم، كيف تخافوا الشرك تاعكم؟ إذن هنا تخافون أول شرككم، تخافون شرككم. يلا تفضل بسرعة. لا نافية، تخافون مضارع مرفوع بترفع ثبوت النون والواو، فاعل أن، حرف نصب مصدر وتوكيد كاف، اسمها الميم الجمع أشركتم، فعل ماضي بناء السكون الاتصالي ضفيرة غير من بعد الميم وتاء الفاعل وميم الجمع. جملة أشركتم، أشركتم جملة أشركتم خبر تاء أن، أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر فعل به لمن، يتخافون يعني يوحي، يريد أن تكون. إذن هذا شو راه مفعول به، كائن واحد عمدة مبتدأ، تخيل جملة اسمية ما فيهاش مبتدأ، يمكن؟ لا يمكن. مثاله لولا أنه كان من المسبحين، لولا القاعدة وش تقول بعد لولا؟ بعد لولا دائما بعد لولا امتناعية، دائما مبتدأ والخبر تاعها محذوف وجوبا، درسناها جيد. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم بعد. تفضل مصطفى بسرعة. لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، أن حرف نصب ومصدر وتوكيد، وتوكيد الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم أن، كان من المسبحين، كان في الماضي ناقص من المسبحين اسمها مستتر، ومن المسبحين خبر جام جورتا محذوف خبر. جملة كان من المسبحين خبر تاع أن، جملة المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها مبتدأ خبره محذوف وجوبا. قدير الكلام لولا تسبيحه، لولا تسبيحه أو لولا كونه من المسبحين للبث في بطني إلى يوم بعد. جو الشرط تحتاجه هنا هذه مبتدا ولا لا؟ بعد لو كان قال لولا إنه من المسبحين ما تقدرش، شدي لولا إنه من المسبحين مفهوم، هذا واجب تكون مبتدا. ومثل قوله عز وجل من آياته أنك ترى الأرض هامدة، ومن آياته جام جرم تعلق بهش بس بالخبر أولى مبتدا، أنك ترى رؤيتك لأرضها منه، لو كان تقول ومن آياته إنك ترى عندك حتى شيء تعطيه الخبر لمن تمده، مفهوم؟ صح. طبعا وشفنا الفاعل، شفنا النائب فاعل، شفنا المفعول به، شفنا الجار المجرور بالحرف، شفنا المجرور بالإضافة، شفنا المبتدأ كذلك. مثلا لو يكون تابع، تابع له واجب تنصب تفتح همزة إن، صح ولا لا؟ واجب تفتح. مثاله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني، ما قالش وإني فضلتكم على، اذكروا شيئين، اذكروا نعمتي واذكروا تفضيلي. والتابع الآخر عليه لازم ينصب معه، إذا نعرب اذكروا فعل أمر والواو فاعل، نعمتي فعل به منصوب ونصب به الفتحة المقدرة، المقبل للمتكلم، أنا عندي حرف مناسبة ومضاف للمتكلم مضاف إليه. التي نعت اسم موصول نعت لنعمتي. أنعمت فعل وفاعل، عليكم جار مجرور متعلق به، جملة أنعمت عليكم صيلة فهم تكون نعمتي التي أنعمت عليه. وأني الواو حرف عطف، أني حرف نصب وتوكيد والياء اسمها فضلت فعل وفاعل، الكاف مفعول به، الجملة في محل رفع خبر أن، أن اسمه خبر في تأويل مصدر معطوف على نعمتي منصوب مثله. إذن القاعدة احنا لو كان لو جاء العلماء وقالوا لنا يجب فتح همزة إن إذا وقعت في تأويل مصدر فاعل، في تأويل مصدر نائب فاعل، في تأويل مصدر مفعول به، في تأويل مصدر اسم مجرور، وش نقول لهم؟ قولوا باللي متى وجب تأويلها بالمصدر، أنا قال لك يلا بنو ماك ما حبش يكثر، يجب فتح همزة إن متى وجب تأويلها بمصدر. هنا افتح قوس ماشي نديرو تنبيه لازم بينه، اولا مفهوم قوله، مفهوم قولنا متى وجب تأويلها ان هناك حالات شو لا يجب فيها، لا يجب فيها تأويل بالمصدر فيجوز الفتح ولا يجب، صح؟ فيجوز الفتح ولا يجب. لا مفهوم صح. التنبيه الثاني مهم، وش قال ابن مالك رحمه الله؟ وهمزة إن افتح لسد مصدري وما قاش لسد مفردي، هذا اصطلاح قلنا خاص عند المصدر مفرد مش مفرد، مفرد. شو الفرق بين التأويل بالمصدر والتأويل بالمفرد؟ تفضل هناك لا محاولة مش عندها الكلام الغاز الخمسة ما نعم نبيل تعاونية، اشتغل تعاونية فيه القرآن نحو تفضل نبيل منير تخلط لي اللي قرأ معنا قواعد الإعراب يدرك هذا جيد خجرناه نصر سؤال سيان ما ترد عليا انا قلت لك لا لا تقولي سيان ها انا اقول لك لا لا تقولي سيان روح بلاصتي وخلاص هذوك تاعك تفضل يا خالد خسارة عليك تفضل هناك تخلعنيش تخلعنيش يا افلاطون تعيش خصوص عموم مطلق لا لا بينهم عموم خصوص مطلق ايه سمعك دوكا واش نقول لك وما حاولوا باش وما يحاولوا باش يديروا الصلح بين البلدتين شو نعطيك جواب سهل شو شحال سهل وما بلا ما نخلعك لا من خصوص مطلق ولا وجهي صواب كلامك صواب شاك تقول بصح انا دوكا الان اصطلاح خاص اصطلاح خاص كي نقول لك الاسم واش معناه عند الصرفيين ما عندها النحاة يختلف الاسم عند النحاة الذي يقابل الفعل والحرف وعند الصرفيين الذي يقابل الوصف احنا تاني الان في هذا الباب في غير كثير من الابواب وش معناتها التأويل بالمصدر وش معناتها التأويل بالمفرد ومعنى ان المصدر هو التأويل يصيبه مفرد يعني مشي جملة جواب ان التأويل بالمفرد يعني الجمل الجملة تؤول بمفرد التأويل بالمصدر هي الأحرف المصدرية وما بعدها عاد اكتبها هذه عندك التأويل بالمفرد تساوي الجمل تؤول بمفرد تؤول بمفرد نعطيك مثال مع أنه درناه شوفوا جيدا الشمس تطلع الله نعرف الشمس مبتدأ وتطلع في هكذا خبر المضارع مرفوع ترفعه الضمة والفاعل مستتر تقديره هي يعود على الشمس الجملة في محل رفع خبر تقديره شوف كيف قلت طالعة واحد ما قال طلوع واحد ما قال طلوع خاش كنت تقول طلوع راك أولتها بمصدر كي قلت طالعة راك أولتها بمفرد فهم اتفقنا إذا التأويل بالمصدر شيء خاص بأن وما المصدرية ولو ومزة تسوية حط لي شفناها كي وأن هذه تؤول باش المصدر متروحش تجيب لي طالعة واسم فاعل واسم مفعول لا يقول لك وددت لو تقوم تقولش وددت قائما مش تقولي وددت قيام جئت كي أتعلم تقولش جئت كي عالما مش تقولي جئت كي أو جئت للتعلم مش جئت للعالم مش جيب المصدر في هذه الحرف المصدرية ومن بينها أن صنهار اللي تقول لي تأويل بالمفرد مش تساوي اسم فاعل اسم مفعول وهي الجملة هي التي تؤول بمفرد إذن ما هو الشيء الذي يؤول بمفرد الجملة ما هو الشيء الذي يؤول مصدر أحرف المصدر وما بعدها اكتبوا هذا بارك الله فيكم ابن مالك رحمه الله لو كان قال فافتح وهمزة إن افتح لي سد مفردي إيش راح الدرس تاعو قاع راح الدرس تاعو قاع راح لماذا سنرى هنا سنرى أنه يجب خلاص نعطيكم قاعدة عامة قاعدة عامة ويت أي جاي سنرى ممكن نعودها أنه يجب الكسر يجب الكسر إذا وجبت الجملة إذا وجبت الجملة الجملة فرضت نفسها إذا وجبت الجملة مفهوم فهنا كي تجب الجملة لو كان يقول لسد مفرد احنا نعرف ان الجملة يمكن تكون مفرد كيف يعني بعد يجب الفتح شو تناقض يصير فهمتوها شوف ابن مالك نعود لكم كاش واحد فيكم اتصل بهم يعني قال موجعتني هذه المعلومة ما فهمتهاش اروحوا تدوني على الظاهر انهم حبسوا هنا صح لو كان قال وهمزة وهمزة ان نفتح لسد مفرد نقول له ايه سد المفرد يعني متى كانت جملة وهمزة ان نفتح لسد مفرد اي متى كانت جملة افتح هذا ما يليق يناقض يعني احنا نقوله باللي نالي تكون جملة ما لازمش تفتح هاي تكون جملة أكثر فهم هذا كلامه إذا هذا تنبيه مهم قوله قيد ابن مالك رحمه الله قوله بي سد مصدري ولم يقل سد مفرد لأنه لو أولت بمفرد لوجبت الجملة وحيثما وجبت الجملة وجب الكسر وهذا الذي سنراه الآن سيتضح هذا الدرس ما تفهموش منيح حتى تكمل تتكمل منيح بقى. شوف باللي صح أنا يجب الفتح أنا يجب الكسر أعيد الفرج إنما قيد ابن مالك قوله سد مصدر قال مصدر ولم يقل مفرد لأنه متى وجب التأويل بالمفرد وجب كونها جملة ومتى وجب كونها جملة وجب كسر فيصير تعارض الآن الحالة الثانية حالة وجوب الكسر حالة وجوب الكسر شفنا حالة وجوب الفتح الآن حالة وجوب الكسر ضابط دكت عارفه وحدكم متى وجب التأويل متى وجب كونها جملة متى وجبت الجملة كما تحب عبر شوفوا الآن هو ذكر حالات ذكر رحمه الله تعالى ست حالات وفي سوى ذاك كسير بعدين قال فكسير في الابتداء وفي بدء الصلاة وحيث إن اليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل ذكر خمسة ها؟ إيه وكسر من بعد فعل علق باللام كلام انه لذو توقع. ست حالات ذكر ابن مالك، ذكر انه ست حالات. احنا واش نقولوا؟ نعم هذه الست حالات صحيحة، ست حالات صحيحة، لكن يمكن ادراج بعض هذه الحالات في بعض. مثلا نقول الحالة الاولى التي يجب فيها كسر همزة ان عند الابتداء بها، عند الابتداء لا يجوز الفتح. مثلا واحد يجي يقول لك ان زيدا قائم، خطأ. شو نقول له؟ ان زيدا، هذا معروف، هذا معروف، الانسان لا يحتاج، ما يلحنش فيه الانسان. طبعا هو كنا نقول هذا نظريا، بعدين حكاونا بلي واحد طلع فوق من بقى ان الحمد لله. ايه ان الحمد لله، وش به ان الحمد لله؟ ما له هم ان الحمد لله. فالابتداء نحو قوله عز وجل انا انزلناه، انا انزلناه في ليلة القدر، هنا واجب، واجب الكسر. انا اقول لكم اي اخذ ورد، فطنوا فطنوا بارك الله فيكم، اخذ ورد الان. لو قلت انا انزلناه، شو فيها؟ انا انزلناه في ليلة القدر، وهذاك الخاطب بلك عنده الحق، اللي قال ان الحمد لله بلك عنده الحق، شكون يجاوبني جوابا مقنعا؟ هذاك المذهب هذاك ما يمشيش معايا، هيك قاعد تحرك لي هذا ما تقنعنيش. انا عربي ما نعرفش قال قواعد تاع النحو، زعما اين هو يهضر معك زعما بك واحد من العصر الاول، قال شو تقولها هبزت انا ما نعرفش قاعد القواعد هذه. إيه قال لي لأنه يجب كسر همزة إن في ابتداء، أنا ما باليش علاش؟ عند الفتح أيوة جيد. شو قال؟ لأنك لو فتحت تقول لي أنه وما بعدها في تأويل المصدر مبتدأ. إنزالنا، إنزالنا في ليلة، إنزالنا إياه في ليلة القدر، إيه؟ ما باليش. لا لا، واحد يجي يقول لك أن أنزلناه في ليلة القدر، تولي أولت، والتأويل منين يجي؟ من أن، واسمها اللي هو نا، وخبرها اللي هو أنزلناه. ومنين يجي بلفظ المصدر؟ هيك من الخبر، يجي بلفظ المصدر من الخبر، تولي تقول إنزالنا إياه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر شنو؟ وين الخبر؟ إنزالنا إياه في ليلة القدر شبيه؟ ها تقول غلط، لازم نقول إنا أنزلنا في ليلة القدر، انتهى الكلام. جملة تكونت من فعل من اسم وخبر، فهم. واحد قال لك لو قال لك إن زيدا قائم، أول يا حسين، أن زيدا قائم، أن زيدا قائم، قيام زيد وش به؟ قيام زيد وش به يا حسين؟ وش تحتاج؟ تحتاج خبر. تقول لي أننا لو فتحنا لكان مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر ولا خبر، تحت خبر راح خرج لم يعد، مفهوم؟ اتفقنا. بعضهم فصل، بعضهم فصل حب يجعلها حالة ثانية، احنا قلنا له تريث ما جعلهاش حالة ثانية، إنها غاية ما في الأمر. هو مش حب يقول، قالك حب يجعلها حالة ثانية وما ما تديروهاش حالة ثانية. قال إذا وقعت إن بعد ألا استفتاحية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء، واجب الكسر، واجب. حبي جاء له حالة ثانية إذا ما وقعت إن بعد ألا الاستفتاح. ليش قلنا له؟ غاية ما في الأمر أن الابتداء نوعان، ابتداء حقيقي وابتداء حكمي. الابتداء الحقيقي تراه أبدأ بها، ابتداء الحكمي يعني سبقته أحرف لا تؤثر، سبقتها أحرف لا تؤثر كما ألا وحدة. إذا وش نكتب؟ وش عندكم؟ عند الابتداء يجب الكسر، والابتداء نوعان، حقيقي نحو إن أنزلناه في ليلة القدر، وحكمي كالواقع بعد، أكتب أو كالواقع مش بعد، كالواقع نقطتين، أولا بعد ألا استفتاحية، أكتب المثال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف نعرف ألا؟ هذا استفتاح وتسكت وتنبيه، قلنا لكم هذا الأمر مرارا. ابن هشام وش قال في مغني اللبيب؟ قال ينكر على من يعربها حرف استفتاح فقط، فيقول حرف استفتاح هذا لفظ، لفظت والمعنى تنبيه، لازم تذكر المعنى تاعها، حرف استفتاح وتنبيه، فهم صح، حرف استفتاح وتنبيه. إن حرف نصب وتوكيد، أولياء اسمه إن، مضاف الله ضاف إليه، ألا إن أولياء الله ما لهم، لا خوف عليهم، لا نافية للجنس، نافية، يجوز نقول تعمل عمل ليس، لا خوف عليهم، نعم يجوز، قلنا لكن نادر عمل، لا نادر، الأولى أنك تحملها على لا نافية، خوف مبتدأ، عليهم جار مجرور متعلق محذوف، جملة لا خوف عليهم خبر تعمل، خبر إن أولياء الله لا خوف عليهم، لو كان فتحت ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم، تولي أول في الجملة مبتدأ والخبر مسكين ما في، وقوعها بعد إذ، وقوعها بعد إذ كذلك بعض العلماء يجعلوا حالة على حدة، احنا نعرف باللي إذ لمن ما أي شيء تضاف، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ معروفة، إذ تضاف إلى الجمل، غاية ما في الأمر تضاف الجمل الإسمية الفعلية ما يهمني، لكن تضاف إلى الجمل، غاية ما في الأمر أنها تضاف إلى، إذن بعد إذ وش لازم لك؟ لازم لك جملة، كي تحب تبدأ بجملة فيها إن ولا أن، إذن ترجع الأمر لمن؟ الابتداء، ترك حب تبدأ جملة بعد إذ، ليش تبدأ بإن ولا إن ولا بأن؟ إذن يرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الابتداء مو إلى إذ. بعد حيث، حيث تضاف لماذا؟ إلى الجمل، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، إذن خطأ تقول من حيث مثلا، من حيث المضموني خطأ، من حيث المضموني لا، من حيث المضمون، اليوم تلقون تقول من حيث المضمون يقول أخطأ، وتعرف المضمون مبتدأ والخبر محذوف، من حيث المضمون حاصل أو حادث أو كائن، غش كنت تقول من حيث المضموني تقول أضفت حيث إلى مفرد، وهذا مذهب الكسائي ضعفه، إذا حيث حبيت أنت تبدأ بجملة بعد حيث، والخش قالوا حيث لازم تضاف إلى جملة، حبيت تبدأ جملة وش جيب إن ولا أن، إن، إذا يرجع الأمر لماذا؟ الابتداء. استطيع أن نقول كل حرف يشترط فيه جملة بعدها، أو كل أداة تشترط بعدها جملة، ومن الأمور التي يشترط بعدها جملة إذا وقعت إن في صدر الصلة، في صدر الصلة وش نحتاج بعد اسم موصول؟ نحتاج صلة، والصلة تعريفها جملة، جملة تقع بعد اسم الموصول جملة، هل يمكن أن يأتي اسم مفرد بعد اسم موصول؟ لا، قد صلة موصول لابد أن تكون جملة، حبيت نجيب جملة بعد اسم الموصول فيها توكيد، جيب إن ولا أن، إن لماذا؟ قد لو كان جيب أن تولي أن ما بعدها في تأويل اسم مفرد والخبر ما كاش، مفهوم؟ فلازم نكسر باش تولي جملة تامة، نحو قولنا مثلا يعجبني الذي إنه قائم، يعجبني الذي إنه قائم، نحو المثال جابه ابن مالك ما جابش، ما جابش في هذا، جاب في الآخر، يعجبني الذي إنه قائم، يعجبني فعل وفاء فعل ونون وقاية ولي أفعل به، الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، يعجبني الذي إنه قائم، إن حرف نصب وتوكيد والهاء اسمها وقائم خبره جملة صرف موصول، وكان تقول أنه قائم خطأ، تفتح قوسين تقول وإنما قيدنا بقولنا صدر الصلة احترازا مما لا لو وقعت في حشو الصلة، في حشو الصلة. عبك في داخل الصلة، الداخل في الوسط، نهمنيش، لا لا نهمنيش، أنا في داخل، داخل في الصلة نهمنيش، افتح أكثر نهمنيش فيك، بس يعني هدرك صدر الصلة مو يختش تبدأ الجملة على الصلة، علاش ربما أحسن وين تكون صلة لازم تكون إنا، إنا في الأول داخل، ما مثل قوله عز وجل وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أنا وش جات صدر الصلة في حشو الصلة، جات في صدر الصلة يجب الكسر. وآتيناه من الكنوز ما، إيش معناتها ما هنا؟ من الكنوز التي ما إن مفا ما إن وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء. مفاتيح تاع الصناديق تحملها عصبة من الرجال 10 20، مفتاحها مفتاح برك، مفتاح قسم لها تاع الكنوز تاع تاع الصندوق، الصندوق تاع إذا قدم قد الدار وعطاه بزاف، قال الجماعة كدا يجوا باش يفتحوا مفتاح لازم يجيبوا 10 يردوا المفتاح. الصناديق ما تهدرش. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء، أي تعيب لتنوء بالعصبة، تعي العصبة أولي القوة، ماشي أي عصبة، شي تجيب العصبة هذه عصبة أولي القوة تعيهم تعيهم. إذن الله عز وجل أعطاه علاش يضرب به المثل؟ قلت مال قارون، مال قارون معروف يضرب به المثل، هذا ما فادوش. أين الشاهد؟ لما وقع في صدر الصلة وجب الفتح. لو قال إنسان ما حبش يجيب، حبي يجيب جملة مثلا يقول لك يعجبني الذي يعتقد أن المال لا ينفع، وجب الكسر، وجب. أنا شيء يجب ما لم تقع في صدر الصيلة، إنما وقعت في حشو الصيلة يعني داخل الصيلة، يعتقد مش يصيب الذي أكثر، لا أكثر عندما تبدأ بها. ذلك ابن مالك وش قال؟ افتح يعني معليش تفتح. وفي بدء الصيلة، شوف كلمة في بدء الصيلة ماشي باطل، في صدر الصيلة، مفهوم ان شاء الله؟ ايش حامل حالة؟ زين في حالة الأولى، حالة الأولى شنو هي؟ ابتداء، والابتداء الحقيقي معروف، شوف هكذا ابدا ان ابتداء حكمي تم يخفى عليك، تقول بدا ولا ما بداش؟ بدا رايت ما في الامر، هنا تبدا الجملة. ابتداء حكمي بعد الا حيث اذ اسم موصول، فهم هذا ان شاء الله الافضل. لا خلينا نعدد الحالات. صح، نسينا حاجة مهمة، بعد القول، بعد القول تدخل ضمن ابتداء حكمي. واحد لو كان يقول لك قال، وش يجي بعد قال؟ مفرد ولا جملة؟ جملة محكية بالقول، كي تحب تحكي تحكي لنا جملة. ممكن تقول قال أنك ذاهب، أقول إنك مخطئ، مفهوم؟ قال أنك ذاهب هذا خطأ، علاش؟ لأنه قال نقطتين راح تنصب لك جملة، قال محمد قائم، قال زيد محمد قائم، جملة هاي محمد قائم هي المفرد بس. إذن لا أثر لقال على مفردات الجملة، إنما تعمل في جملة كاملة. إذا قلت قال أنك قائم، وش قال؟ قيامك، هذا احتمالنا، قال قيامك، قال أنه ذاهب، قال ذهابه، هذا احتمالنا، قال إنه ذاهب، مثل قوله عز وجل قال إني عبد الله، أم تقولون إن إبراهيم، فهم الذين إذا ما أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا أن، والجملة في محل نصب مفعول به لمن؟ لقال ويقول وقول، هذا ابتداء ولا مش ابتداء؟ يعني انت بعد القال وش لازم تجيب؟ جملة. واذا اردت ان تبدا تاكد تجيب ان ولا ان، ان ما تجيبش ان، دير الفصل كل حاجه نقيده فيها شو. هذا اذا كانت قال على بابها، لو كانت بمعنى الظن خرج خرج خرج البحث، يعني خرجنا عن البحث. قال في اللغة العربية عندنا زوج، قال بمعنى قال، وقال بمعنى ظن، وهذا سنرى إن شاء الله تعالى في باب ظن وأخواته. بنو سليم يستعملون قال بمعنى ظن مطلقا، كما احنا نستعمل قال بمعنى الظن. وش تقول زعما نوح؟ وش ظن؟ وش تقول زعما هو جاء ولا ما جاش؟ قال بمعنى ظن. متى تقول القلوص الرواسمة؟ ها؟ متى تقول القلوص الرواسمة تحمل أم قاسم وقاسمة؟ هذا جايب بيت بني سليم. وابن ماكوش قال وجعلت أقول كتظن إن ولي مستفهما به والمنفصل. جاب وقتاش تستعمل قال بمعنى ظن، عطلها شروط أربعة ستأتي معنا. إذا كان شروط قال بيستعمل بمعنى ظن، وكتقول جعلت أظن بشروط إن تالي بني سليم مطلق مهم. قال تأتي بمعنى ظن، كم واحد يتكلم قال بمعنى ظن. أقول أنه ذاهب، أقول أنه ذاهب بمعنى أظن أنه ذاهب، صحيح هذا الكلام. أقول أنه ذاهب يا أبس تم بني سليم يجب تشوف شروط، تعرف شروط. هذا من الناس أخرجنا من مصيبة مزية، ما اللي يجوزنا من اليوم نقولوا أقول إن أنه ذاهب، ما كان شروط. بس أنت تتكلم بقالة بعدها أنه كان شروط. وجعلت أقول كتظن إن والي مستفهما به ولم ينفصل، لازم يكون بعدها اسم استفهام. ثم أقول هل جاء زيد، أقول ما جاء أو متى جاء زيد، يعني أو لا أقول متى جاء زيد، لا أظن، لا أعتقد، متى، لا أعلم. هذا وش ما أعلم تهند بني سولين باش تتكلم هكذا مطلقا؟ هل أنت بني سولين؟ مش كيج تبانا صح. تقول ولو كانت قال بمعنى ظن فجائز أن تفتح همزة أن صح. عندي سؤال، جملة القسم، جملة جواب القسم، وش رأيكم فيها؟ جملة جواب القسم، جملة إذا أردت أن تأتي بجواب قسم جملة وأردت أن تؤكد تأتي بإن ولا بأن؟ تأتي بإن ولا بأن؟ بإن. علاش؟ لأن جملة القسم أنا سميناها جملة، لازم تكون جملة. فإذا أردت أن آتي بإن، بإن وأن يجب علي الكسر. فهم إذا كنت قالك ابن مالك وحيث إن ليمين مكملة، أي إذا جاءت إن في تكمل لك يمين، يعني قاسم جواب قاسم، يعني إذا وقعت إن في جواب القاسم. طبعا هذا على التفصيل، فيه تفصيل بعدين نشوفه إن شاء الله، بعدين نشوف التفصيل. خلاص هنا وحيث إن اليمين مكملة، يعني فيها أربع حالات سنراها بعد حين. مثلا شوف نعطيكم هذا، شوف جيدا بارك الله فيكم. أقسم بالله أن أحترم الدستور، يلا أقسم مثلا، لا ماذا خلينا، أقسم بالله، أقسم بالله إنه لذاهب، أقسم بالله إنه ذاهب، والعصر إن إنسان لفي خسر. والعصر مثلا في غير القرآن إن الإنسان في خسر، وش الفرق بين الأربع أمثلة؟ سهل ما نقولها ولا لا؟ في المثال الأول ذكر الفعل القسم وذكرت اللام، المثال الثاني ذكر فعل القسم ولم تذكر اللام، المثال الثالث لم يذكر فعل القسم وذكرت اللام، مثال ثالث لم يذكر فعل القسم ولم تذكر اللام. مفهوم هذا؟ هاي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيل هذه الحالات بعد راح يتكلم عليها أو يشير إليها ابن عاقل. قال العلماء أو أجمع العلماء أنه إذا ذكر فعل القسر واللام في خبر إن واللام موجودة في جواب القسم واجب كسر همزة إن هذه حالة مجمع على كسر همزة إن فيها. علاش؟ تفضل يا محمد. طبعا هو السماع ويأيده بتعليل يقول لك لأن جملة جواب القاسم لابد أن تكون جواب القاسم لابد أن يكون جملة. هذا الأصل، اتفقنا، هذا هو الأصل. لاحظ الآن أقسم ليش ما يجب لا يجب الفتح، لا يجوز الفتح على جل جملة، بس علاش ما نجعلش المبتدأ محذوف وأنه ما بدأت المصدر مبتدأ والخبر محذوف؟ هذا الجواب سهل تعرفوه كلكم، برك ما رقمش ضابطين على أنه قاعدة. قاعد تسمعوا بلام المزحلقة، كل ما يسمعش بلام المزحلقة قاعد شفناها تزحلق قدامي، صح ولا لا؟ قاعد تسمعوا بلام المزحلقة، لام المزحلقة ليه من تدخل في خبر ماذا؟ أهضروا الحق، أهضروا ما تخافوش، في خبر إن. هل هناك من قال لم مزحلقة تأتي في خبر أن، في خبر لكن، في خبر لك شذوذ؟ إذن لم مزحلقة هذه خاصية من خصائص إن. أنت لو كنت رح تفتح غلط، ما تقاش لم مزحلقة. إذا قال وجب الكسر صح، وش مقتضى هذا؟ مقتضى هذا على أن الحالة الثالثة إذا ذكر، إذا حذف فعل القاسم وذكرت اللام كذلك يجب الكسر. علاش؟ لأن اللام المزحلقة لا تقع إلا في خبر إن. وش نخرج من نتيجة؟ متى وجدت اللام؟ وجب الكسر، مفهوم؟ هل ابن مالك، سؤال الآن تابعوا معنا تعيشوا، هل ابن مالك صرح بهذا؟ قال وحيث إن ليمين مكملة، ما قالش وحيث إن ليمين فيها اللام، ما قالش. جماعة زعفوا، قال كان لابد يقول تأخير بيان عن وقت حاجة لا يجوز، حافظين على قاعد. قال لك واحد ضر واحد، كمل يا أخي قرأ أبيات تشوف في حال جواز الوجهين. قال وافتح أو اكسر بعد إذا فجاءت أو قسم، لا لا ما بعده، إيش قال؟ بعد إذا فجاءت أو قسم لا لا ما بعده بوجهين نومي، أي يجوز لك الوجهان. وش تفهم مفهوم مخالفة؟ لو وجدت اللام وجه واحد وهو ليش شفناه فوق وجوب الكسر. إذن ابن مالك لم يصرح مباشرة لكنه صرح بمفهوم المخالفة، فهم تفهم الشرط هذا بمفهوم المخالفة. فشتو ابن مالك شحال ما شاء الله، تمام. متى وجدت اللام؟ وجب الكسر. قطنا الحالة الفعل القاسم مذكور واللام غير موجودة، هنا جواز الوجهين، كل واحدة طلع حكمها جواز الوجهين. في الأخير دي الخلاصة، علاش؟ قالك لماذا؟ لأنه أقسم بالله، إنه ذاهب، أقسم فعل وفاعل بالله جار ومجرور متعلق به، أقسم إنه ذاهب جملة جواب قاسم لا محل منها، صح؟ ليقول أنه ذاهب، أقسم بالله بأن على أنه، تقدير على، أقسم بالله على أنه على ذهابه. تأويل بالمصدر، صح التأويل بالمصدر هنا ولا لا؟ صح التأويل، إذن يجوز، صح، ما لم يجب التأويل، أمكن التأويل بالمصدر ولم يجب. هل يقول لك هنا يجب التأويل بالمصدر؟ هنا جاز التأويل بالمصدر بدليل أنه أصل جواب القاسم وش لازم يكون؟ جملة. انت حبيت تقول ان قل ان بصح قدر على اهضر الحق شكون هو الصحيح او الافضل. يا اخي الافضل ان، لماذا عدم تأويل اولى؟ عدم تقدير اولى من التقدير، يعني باش ما نقدر لك حرف جر اولى باش نقدر لك حرف الجر، مفهوم؟ تقول جواز الوجهين والصواب والافصح والاحسن شو هو؟ الكسر. علاش؟ لان عدم التقدير اولى من التقدير. هذه التعليقات مهمه، هذه اشياء تبين لك. قفنا الحاله هذيك الرابعه، طبعا هم جابوا شاهد في الحاله الثانيه، او تحلفي بربك العلي اني ابو ذيالك الصبي، رؤيا اني ابو ذيالك الصبي. الحاله الرابعه والعصر ان الانسان في خسر في غير القران. هنا لم تذكر، لم يذكر حرف القاسم، فعل القاسم، ولم يذكر، لم تذكر اللام. ظاهر الظاهر ما دام ما كانش اللام واش جواز الوجهين، لكن هنا اوجب البصريون الكسر واجاز الكوفيون الحذف. فتح كاش قال الحذف، واجاز الكوفيون الفتح، والصواب هو الكسر، والصواب هو وجوب الكسر. بل ان السيوطي رحمه الله تعالى انكر من نقل عن عن عن الكوفيين جواز الفتح، قال هذا لم يسمع قط، ما تذكرش فعل القاسم حمليها. والعصر على ان الانسان في خسر، تخيلها، تخيلها، قدر، افتح همزه انا وقدر، والعصر على ان الانسان في الخسر، قيل ولا لا؟ بالله على ان الانسان في خسر، هل يمكن تتكلم بها؟ شفت كلام بصريين شحال ما شاء الله، بصريين اوجبوا الكسره، قالت لان التاويل بالمصدر بعد بتقدير على لم يسمع، كاش هذا فهم هذا. يلا سؤال، سؤال باش نلخصوا واش عندنا يا اخوان، كل واحدة تحتاج تعليق. تلخصوا طبعا بعد اللي يحبي يلخص هنا يلخص. والظاهر من هذه الاربع حالات انه يجب الكسر اذا كانت اللام في الجواب القسم، ويجوز الوجهان اذا ذكر الفعل وحذفت اللام، واذا حذف الفعل وحذفت اللام وجب الكسر على الصحيح. لماذا لم يسمع؟ بس أعيد الآن سؤال، حالات حالات الهمزة تاع إن ثلاثة، وجوب الفتح متى؟ متى وجب تأويلها بمصدر؟ ضابط وجوب تأويل بالمصدر احتياج إليه، بمعنى احتياج فاعل. متى يجب كسر همزة إن؟ إذا لم يجز تأويلها بمصدر، إذا وجب تأويلها إذا لم يجز تأويلها بمصدر، أو وجب كون الجملة فرضت نفسها. أعطينا من أمثلة، قال معليش في الابتداء إذا ابتدأت بإن، إذا ابتدأت كلامك وأردت أن تؤكد كلامك فأتي بإن ولا تأتي بأن. بارك الله فيك، إذا بدأ إيه جد احنا قلت ألا أن، قال لا لا أنا شك أنا ما بديتش بها، قالك لا أنا بديت بها غاية ما في الأمر أنه ابتداء حكمي. هيا كاين ابتداء حكمي، نعم. متى يكون ابتداء الحكمي؟ بعد الأدوات التي تحتاج إلى جملة بعدها. قلنا أمثلة، آلة، حيث، إذ، اسم موصول، القول، زيد، جملة جواب القسم مطلقا، جملة جواب القسم مطلقا، مفهوم؟ إذا لم إذا ذكرت اللام، إذا ذكرت اللام أو حذف الفعل ولم تذكر اللام، مفهوم؟ إذا ذكرت اللام مطلقا، وإذا حذف الفعل ولم تذكر، إيه؟ يعني متى يجب الكسر؟ مع جواب قاسم هكذا نسكت، مع جواب قاسم، قول لك لا، مع جواب القاسم الذي ذكر فيه اللام، أو حذف الفعل ولم تذكر اللام. الرجاء يعني سنضبط هذه الحالة. بقات لنا حاجة. الحال نوعان. الحال نوعان. مفرد وجملة. أعطني مثال في حال مفرد. جاء محمد باكيا، جاء محمد باكيا، مفهوم؟ خلاص حبيت أنا نجيب جملة، جاء محمد وهو يبكي، جاء محمد وهو يبكي، أي صار إذا يجوز نجيب جملة حالية. نعم حبيت نجيب جملة حالية مؤكدة، قول تفضل، جاء محمد وإنه يبكي ولا وأنه يبكي؟ شو بك خايف؟ وإنه يبكي ولا وأنه يبكي؟ يجوز الوجهان. لماذا؟ راك تقول المصدر ماشي مفرد، شتي غلطة. لو كان تقول أنك تقول المصدر، ماكش تقول بمفرد. إيه بصح الجملة الأولى بمفرد، الله يبارك، وهو يبكي باكيا، صح المصدر أنه يبكي. كتقول جاء محمد وهو جاء محمد بكاؤه، نحسب هنا صح، صح جاء محمد باكيا، هذيك الجملة تعطيها لك، وإنه يبكي، وإنه يبكي. عرفت علاش يجب الكسر؟ إذا كذلك يجب الكسر إذا وقعت أن إن في الجملة، في الجملة الحالية، صح. صح. قبل ما يكونش قال فكسير في الابتداء شفناها، وفي بدء الصلة شفناها داخلة تحت الابتداء، وحيث إن اليمين مكملة شفناها داخلة تحت الابتداء، أو حكيت بالقول شفناها تحت الابتداء، أو حلت محل حال، أي جاءت في تأويل جملة هذه في محل الحال، شفناها داخل الابتداء. فهم شحال هو عنده، هو شحال ذكر من حالة حتى الآن؟ 5. وكسروا من بعد فعل علق، احنا نديروها الحالة الثانية، نديروها الحالة الثانية. يجب الكسر عند الابتداء ويجب الكسر العنوان. إذا وقعت طبعا شكون اللي وقعت؟ إن. إذا وقعت إن بعد عامل علق عمله باللام، قولي والله قولي لا أدري ايش راك تقول. طبعا أنا جاي معنا درس تاع ظن وأخواتها، ونشوف المعلقات مش المعلقات، تاني تقول والله الأدب الحين قرأوا فيها أدب، لا، المعلقات هي أدوات. شوف جي واحد عايش مع زوجته كي كرهها هذاك الكره ولا حاجز بينه وبينها، فصارت معلق، لا هي زوجة ولا مطلق، ما يشحر تغنى، ولما يوصلهاش قاع الخير منه او الحاجز الكره هذاك، تخيلوا كيش داير الكره عم داير هكذا، وما يخلي حتى خير يوصل لزوجته، والو علق. مفهوم؟ كذلك هنا عندنا افعال لابد ان تعمل في اشياء، جات اللام تعلق، تخليش ولو ما تعملش فيها، اعمل فينا قاع ولا ما صح. عندنا اللام، عندنا ادوات الاستفهام، عندنا ادوات النفي، فهم عندنا لام الابتداء، هذه كلها من المعلقات. اجي معنا الإلغاء والتعليق، وجوزوا التعليق بعد نفي ما تبانا. فعل علق باللام، غلق الكتاب، خذ البصر تاعك عن الكتاب. فعل علق باللام، انا اعطيتكم ديجا الجواب، اعطيتكم نصف الجواب، يعني التعليق كانه راح نشوفه وين؟ في ظنه واخواته، ظنه واخواته وش يسموها؟ افعال القلوب، افعال القلوب. ما هي افعال القلوب؟ عالم، دار، ظن، فهم. اذا جيب مثال عالم، علمت، احب تقول علمت ان زيدا قائم، شو تبيه باش ما نكذبوش على بعضنا بعض، علمت ان زيدا قائم، اعرف علمت فعل وفاعل، ان حرف نصب وتوكيد، زيدا اسمها، قائم خبرها، هره الفعل تاع الفعل به تعلمت، تقول ان واسمها وخبرها سدة ما سد مفعولي علم. الله يسأل. يجب الكسر، نقول لك يجب الفتحه، نسيته، تحتاج مفعول به عالمة، واجب الفتح مفهوم هنا، يجب الفتح. علاش نحتاج مفعول به؟ صح جات اللام، جات اللام علمت أن زيدا لقائما، علمت أن زيدا لقائما. وش ولت أن هنا؟ وش ولت أن؟ علمت أن زيدا لقائما، نعلم علمت فعل وفعل أن، حرف نصب وتوكيد، زيدا اسمها اللام مزحلقة مستحيل، لام تجي غير في خبر. إذا المسألة الدور وين؟ نرجع إن اللام لا تقع في خبر أن. ثم قائم كيش راح تعمل فيه أن؟ واللام راهي حاجز، لام راهي حاجز أن والو. قالت له واش هو الحل؟ عملي فينا كاع صح، خلينا نديكم كاع نحي اللام. علمت أن زيدا قائم، داتهم كاع، علمت داتهم كاع صعب. أن تقدرش تعمل في قائم مادام كاين اللام، قالت له نحي اللام نرفع قائم، أن زيدا قائم رفعت، كاين اللام ما تقدرش تعمل فيه، إذا لازم تنحي اللام. ترجع المسألة إذن لسببين، أولا أن اللام لا تدع أن ترفع قائم، ثانيا أن اللام لا تقع في خبر أن مطلقا، تقع في خبر إن. إذن فعل علق باللام خلاص لا يسهل، عرفنا؟ وكسر من بعد فعل علق باللام كعلم إنه، اعلم إنه لا ذو توقع، لا تعلم إنه لا ذو توقع، ما خطأ تقول اعلم أنه لا ذو توقع، اعلم إنه لا ذو توقع. قاتلنا الحالات أخرى، شحال ذكرنا احنا من حالة وجوب الكسر؟ حالتين، نزيد لكم حالة باش ما تزعبوش علينا، خاطر قلنا مسخت لنا كاع دوك الست حالات تعبني معاك. والله إذا وقعت أن خبرا عن اسم ذات، خبرا عن اسم ذات، شوفوا منيح انتم جزاكم الله خير، اللي يحب يقرا منيح ما يمشيش حول، ما يحبش حول الخلفيات، كون ورانا الدرس يجب كسر همزه انما لا باينه. انت واش تعرف؟ تقول زيد انه قائم ولا زيد انه قائم؟ فكر، فكروا، زيد انه قائم ولا زيد انه قائم؟ ولماذا؟ تفضل فاروق، انت واش تخير؟ انه قائم، لماذا؟ زيد انه قائم، اول تشوف من المصدر خاش توقعك تخيلها قائم، وكان تقول لي قائم راك اولت بمفرد المشتق اسم فاعل، تجيب لي المصدر تقول لي محمد، ايش قال محمد؟ زيد قيام، يسير زيد هو القيام، مفهوم؟ زيد شوية يقول أنا القيامة، إيه كنت تسكت له قلت أنا هو صح. كما الآخر جاي يسأل الآن سؤال عجيب عمري في حياتي ما سمعته، فسر لي سورة القيامة. قلت دركة، قال كيش فسر لي سورة القيامة درك؟ قال بايش قول تفسير القيامة، سورة القيامة يعني شهرين ثلاثة، أنا ما يدق يقول إيه صح صح لا نفسر لي بركة شوية. لا تشوف هذا كسكت عليه، زيد قيام خطأ. منين جبت كون؟ وإحنا عندنا ال شو اسمه الخبر أو مشتق، قلنا يكون الخبر مشتق، علاش تجيب؟ تجيبش الكون، الدروس علاش طارقنا لازم يكون خبر، تكون ما تكونش خبر عن اسم ذات. زيد قيام خطأ، وش نقول زيد قائم؟ إنه قائم هي اللي تعطيك الاسم المشتق، لا لا جملة هي اللي تأولى بمشتق، زيد قائم، زيد إنه قائم. إذن يجب الكسر متى؟ إذا وقعت أن خبرا عن ذات. علاش قيدنا خبر عن ذات؟ لم نقيد خبر المعنى، أخبار عن المعنى عطلنا تفضلوا كالحال، تفضل استغلقتها اكثر اكثر، انا ما يفهم شيء عم شكل جيد عدد ضربي، اسمعنا جيد، ضربي العبد اذا كان مسيئا مثلا قلت العلم أنه قائم، العلم أنه قائم، هل تفهم معنا؟ صح، معليش. العلم أنه يقيم الأشياء، العلم قيام الأشياء، تقدر يعني الأشياء تاع المعنى يمكن توصف بالأخبار تخبر عنها، وإن كان ضعيف. لذلك العلماء ما يذكرواش حالة الجواز إلا بشروط. شوف مثلا كي تقرأ قول الله عز وجل إن سورة الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، لا قبلها ليه اللولانية تاع المائدة تاع سورة الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمشركين والمجوس، من آمن منهم والمجوس، إن الله والذين أشركوا إن الله سيفصل بينهم يوم القيامة. ما قالش أن الله يفصل، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. شفت كيف؟ علاش؟ لأن إن الذين هادوا والصابئين هذه أسماء ذوات، وأنت راك تخبر عنهم بمعنى، المصدر معنى ولا لا؟ المصدر معنى، فلا يكون المصدر خبر عن ذات، المصدر يكون خبر عن مصدر، المصدر اللي هو معنى اسم معنى يكون خبر عن ذات، هذا لا يليق. كل يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا فصل، لا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. جاب إن، هذه باش تسجن كلامك، تقول الكتاب إنه نافع، ولا تقول الكتاب أنه نافع. هذا ما يمكن أن نذكره في الحالات تاع وجوب الكسر. متى لم يجوز التأويل بالمصدر وجب كسر همزة إن، مفهوم المخالفة. لو وجب تأويل بالمصدر وجب الفتح، لو جاز التأويل بالمصدر جاز الفتح والكسر، وهذا الذي سيقودنا إلى الحديث عن حالات جواز الفتح والكسر. نكتفي بهذا القدر اليوم، فخرنا ولا شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والظاهر انه فاهمين هذا هو الصح. السلام عليكم. السلام عليكم.